بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. أيوب عليه السلام لما ابتلاه ربه عز وجل بالمرض 18 عاما، كيف قال؟ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. موسى عليه السلام مفتقر إلى الله بعدما لاقى الأمرين من قومه، ماذا قال؟ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. امرأة فرعون لما آمنت وجدت من قومها ومن زوجها شدة العذاب. وضرب الله مثلا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله بنت ثعلبة لما تعدى عليها زوجها ورماها بما لا ينبغي ذهبت تشكي حالها إلى الله تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. منذر بن سعيد قاضي الأندلس لما أصاب الناس قحط فأمره الخليفة أن يقوم في السسق، ما خرج هكذا، إنما جعل أياما ماكثا في البيت يصوم ويصلي ويدعو الرب تبارك وتعالى. ثم اجتمع الناس في مكان الربض وكان موقفا مهيبا عظيما، فخرج إليهم منذر بن سعيد متخشعا مترجلا، أي ماشيا على قدميه، ثم صعد المنبر فنظر إلى الناس وقال سلام عليكم، ثم أمسك وانقطع صوته وبكى وعلى نحيبه، فعجب الناس ما كان هذا حاله، فكان فصيحا مفوها. ثم قال أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال لهم أيها الناس، استغفروا ربكم وتوبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحة لديه. فما انتهى حتى ضج الناس بالبكاء، وما انتهوا إلا نزل المطر، إلا نزل المطر، إذا خشع جبار الأرض استجاب جبار السماء. إلا الله، ما لنا رب سوى. لو أن الحاكم المستبد الظالم خشع ساعة لاستجاب لنا ربنا. في إحدى المرات أرسل الخليفة رسوله لمنذر كي يستسقي، فقال للرسول: كيف حال الأمير؟ قال: خاشعا باكيا متبتلا، قد لبس الصوف الخشن وعكف مع نفسه في حجرته يدعو ربه عز وجل وعلى نحيبه وبكاؤه. فقال: يا غلام ائتني بالممطرة، وهو ثياب من صوف يلبس عند المطر، يا غلام ائتني بالممطرة، فإذا خشع جبار الأرض استجاب جبار السماء. أين الخاشعون؟ أين الحكام الخاشعون؟ كلهم خونة، كلهم عملاء، أين هم؟ هل يخشع فيهم رجل واحد حتى يستجيب جبار السماء؟ أين هم؟ ليس نجد أحدا على الإطلاق. لابد أن نولي أمرنا من يصلح، وننادي بالتوحيد والإسلام، وأن لا ننسى، ألا ننسى إذا ناديت بتغيير الحاكم أن تغير الحكم، وأن يكون الحكم بما أنزل الله. ما الفارق بين رجل وغيره طالما أنه يحكم بغير شرع الله عز وجل؟ الفارق هو الذي يحكم به، الحكم بما أنزل الله. والله لو خرج منا أي واحد وقال سأحكم فيكم شرع الله لسرنا وراءه ونصرناه ومتنا دونه وجعلنا رقابنا فداه ودماءنا تحت قدميه. ولكن هذه الغوغائية وهذه الفوضى، ماذا تريدون؟ طعاما وشرابا؟ يأتي رجل يتهكم بكم ويطعمكم ويسقيكم ويكفيكم، فتدخلوا جحوركم مرة أخرى، وينفردون بأهل السنة يقتلونهم ويسومنهم سوء العذاب فيقتلون السنة والدين من البلاد. هذا الذي تريدونه يا أهل المظاهرات؟ هذا الذي تريدونه؟ هذا دين أم هذه دنيا؟ لا تصيبوا دينا ولا دنيا. نقول قولة الحق لا نخشى فيها لومة لائم، وليس معنى هذا أننا نعامل أحدا، كلا، بل هي قولة حق. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. حتى أن الجنود مسلمهم بل ونصرانيهم في 6 أكتوبر لما كبروا فتح لهم، فما بالك لو كبر المؤمنون الصادقون، فما بالك لو كبر أهل الطهر والبر والخير والإيمان، لو نادوا بالتوحيد ونادوا بالتحاكم كيف تكون النتيجة؟ ينزل الله تبارك وتعالى علينا نصرة ويؤيدنا بجند من عنده، وستجتمع الكلمة لأن لا إله إلا الله تجمع الكل، أما غيرها فشتات. وما يحدث الآن من إراقة للدماء وتسلط بعض المسلمين على بعض، عهد الهرج والمرج، غوغاء، فوضى، يقتل بعض الناس بعض من المسلمين لأنهم لم يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل، خرجوا في مظاهرات غوغائية. لا يريدون منا شيئا إلا التغيير من أجل التغيير، ولذا رأيت ما رأيت. حتى أن أحدهم قال لهم بعض إخواننا: قولوا لا إله إلا الله في المظاهرة إذا كنت تريد مظاهرة. فقال: لكم دينكم ولي دين. يأمرونهم بالنداء بالتوحيد حتى يمكن لك المولى تبارك وتعالى، فيقول: لكم دينكم ولي دين. هم لا يريدون إسلام. نعم ربما يحبون أهل السنة، إنما عند التطبيق لا يريدون إسلاما، لا يريدون إسلاما، إنما يريدون طعاما، يريدون شرابا، يريدون عدالة اجتماعية. يريدون وظيفة، يريدون كساء، يريدون مركوبا، هكذا. هذه مطالب الشعب، سفاسف الأمور، زخرف الدنيا، زينة الدنيا. أما أن يريدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويوم لقاء ربهم فلا. الناس في غفلة، ولن يكون لنا تمكين، ولن يكون لنا إرادة، ولن تكون لنا عزة، ولن ترفع لنا راية إلا بلا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله، علامة ظاهر. وماذا تريد؟ ومن تريد أن يحكمك؟ ومن تريد أن يحكمك؟ لا أدري، كالذي يقول في قبره ها ها لا أدري، لما يسأل عمن ربه وما دينه وما الرجل الذي بعث فيه. هكذا في الدنيا كان في القبر، وما كانوا في القبر لمكانه في الدنيا. لما قال في الدنيا ها ها لا أدري، كان حاله في القبر هكذا ها ها لا أدري. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني؟ أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين. لابد أن تدري، إذا كان هناك أناس لا يدرون لابد أن ندري نحن. وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني؟ نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني؟ سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني؟ فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني؟ ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني؟ ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسيني؟ ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني؟ ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني؟ أنتم الفقراء إلى الله. فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني؟ سوى رب غفور واسع للحق يهديني. أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني، وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بما كسبت أيديكم من أكل الربا والمال الحرام وتنحي شرع الله تبارك وتعالى عن الحكم في الناس، نزول بناتنا متبرجات في الشوارع، شرب المخدرات وتمريرها رسميا إلى البلاد. وإذا أراد الناس أن يحفظوا ماء وجههم قاموا بالقبض على بعض التجار الصغار، وفي ظهورهم محلات عظيمة ينقص حسب أن يكتبوا عليها بيع المخدرات، معلوم أصحابها وكيف يستوردوه وكيف يوردوه وكيف يبيعوه وكيف يتاجروه وكيف يوزعوه، كل هذا معلوم ويتركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لو أذاقنا كل ما عملنا لأهلكنا جميعا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن يؤخرهم. احمد الله على التأخير وعلى الإمهال، فعد إلى شرعه وأفق وارجع ودعك من الخصومات ودعك من الانحلال ودعك من المعاصي ودعك من الذنب ودعك من الفجور ودعك من البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى وشرعه. مهما دمنا مع المعاصي أفضل برضو يا رب أقول، نفسة بنا من الذنوب وكن قريب من الله. كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه وأبقى راضي وهو راضي عني يوم ما ألقاه.

أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. المؤمن يتوكل على ربه، الفقير يلتجئ إلى ربه، الفقير يستعين بربه، الفقير يتوكل على ربه. يا ربنا إياك نعبد وإياك نستعين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. أخص خلق الله تبارك وتعالى وأعلمهم كان في منتهى الفقر إلى الله، إذا ألمت به مصيبة أو أصابته بلية كان يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، ويجأر إليه ويتوجه إليه بالدعاء. ها هي مريم رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما ابتلاها ربها وأرسل إليها روحا من عنده، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أيوب عليه السلام لما ابتلاه ربه عز وجل بالمرض 18 عاما، حتى أصبح علما على الصبر على المرض والبلاء. كيف كان؟ كيف قال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله تبارك وتعالى غني ونحن الفقراء إليه، فإذا ترعنا إليه أجاب، وإذا سألناه أعطى، وإذا تبنا إليه قبل وعفى، وإذا استغفرناه غفر ورحم وستر. موسى عليه السلام يدعو ربه عز وجل بعدما لاقى الأمرين من قومه ووجد منهم سوء العذاب، ماذا قال؟ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، مفتقر إلى الله، يستعيذ بالله، يلوذ إليه في وقت الشدة والمحنة وفي وقت البلاء: إني عذت بربي وربكم أن ترجموه. امرأة فرعون لما آمنت وجدت من قومها ومن زوجها شدة العذاب والألم، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ هل هرعت إلى بعض البشر لينقذوها من عدو الله فرعون؟ قالت: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. خولة بنت ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما تعدى عليها زوجها ورماها بما لا ينبغي وقال لها: أنت علي كظهر أمي، ماذا صنعت؟ ذهبت تشكي حالها إلى الله تبارك وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: جاءت المجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها وتكلمه، وأنا من وراء الباب لا أسمع شيئا، وسمعها ربنا تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يكون مثل السابقين السالفين الأولين من الصالحين والمقربين، فقال تعالى له: فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ولذا الناظر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تجده ممتلئا باللجئ إلى الله والتضرع إلى الله والاستعاذة والاستعانة بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ويقول: إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، أي لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. كان يلهج بالدعاء ويستعيذ بالله ويستعين به ويتوكل عليه، ويجأر في غزوة بدر رفع يديه يدعو ربه عز وجل إلى صبيحة يوم الحرب: اللهم إن تهزم هذه العصابة لن تعبد، لن تعبد، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. هكذا كان الأنبياء المقربون وكان الصالحون المتقون الطيبون إذا ألم بهم بلاء لجأوا إلى الله تبارك وتعالى واستعانوا به. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم إذا استغنيتم عن الله تبارك وتعالى وظننتم أنكم تستطيعون أن تقوموا بغيره أو أن يقوم أمركم بغير شرع الله عز وجل، فاعلموا أنكم لن تكونوا على الله بأعزاء، وأن الله تعالى غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا ولا تحكموا شرعه ولا تعبدوه حق العبادة فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. إذا شكرتم الله تعالى على نعمه علينا بأن أديتم حقها وأطعتم الله عز وجل واتبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى يرضى عنا، يرضى عنا. وإن تشكروا فإن الله تبارك وتعالى يرفع درجاتكم ويمكن لكم ويرزقكم من السماء والأرض ويهون عليكم أمر عدوكم ويلقي الرعب في صدور أعدائكم ويمكن لكم في الأرض ويستخلفكم فيها إن شكرتم نعم الله تبارك وتعالى عليكم. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يذهبنا متى تخلينا عن الله تبارك وتعالى، يذهبنا متى تخلينا عن رسوله صلى الله عليه وسلم واجعلنا أنفسنا في شق الكافرين، يذهبنا. يا أيها الذين أمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة. المؤمنون هم أولياؤنا، هم أحبابنا، هم أصحابنا، هم رفقاؤنا، هم أنصارنا. والمنافقون وأعداء الملة من الكفرة من الأمريكان واليهود وغيرهم هم أعداؤنا، ليسوا بأولياء لنا، إنما هم أعداء لنا. قال ربنا تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من أين أتينا الذنب؟ ما نعانيه الآن وما يحدث الآن من إراقة للدماء وتسلط بعض المسلمين على بعض، عهد الهرج والمرج، غوغاء، فوضى، يقتل بعض الناس بعضا من المسلمين، خرجوا يريق بعضهم دماء بعض في طرقات المسلمين. لما؟ لأنهم لم يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل، خرجوا في مظاهرات غوغائية لا يريدون منها شيئا إلا التغيير من أجل التغيير، ليس لهم هدف، ليس لهم راية، ليس لهم قائد، ليس لهم أحد يجمعهم على شيء. ولذا رأيت ما رأيت، رأيت ما رأيت، حتى أن أحدهم قال لهم بعض إخواننا: قولوا لا إله إلا الله في المظاهرة إذا كنت تريد مظاهرة، فقال: لكم دينكم ولي دين. هؤلاء هم الذين يتظاهرون، يقولون لنا، يأمرونهم بالنداء بالتوحيد حتى يمكن لك المولى تبارك وتعالى، فيقول: لكم دينكم ولي دين. هم لا يريدون إسلام، نعم ربما يحبون أهل السنة، إنما عند التطبيق لا يريدون إسلاما، لا يريدون إسلاما، إنما يريدون طعاما، يريدون شرابا، يريدون عدالة اجتماعية، يريدون وظيفة، يريدون كساء، يريدون مركوبا، هكذا. هذه مطالب الشعب، سفاسف الأمور، سخرف الدنيا، زينة الدنيا. أما أن يريدوا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ويوم لقاء ربهم فلا. الناس في غفلة، ولن يكون لنا تمكين، ولن يكون لنا إرادة، ولن تكون لنا عزة، ولن ترفع لنا راية إلا بلا إله إلا الله. حتى أن الجنود مسلمهم بل ونصرانيهم في 6 أكتوبر، في حرب أكتوبر لما كبروا فتح لهم، حتى أن المسيحي في حرب أكتوبر كبر مع المسلمين، فتح لهم، فتح لهم. فما بالك لو كبر المؤمنون الصادقون، فما بالك لو كبر أهل الطاعة والإيمان، فما بالك لو كبر أهل الطهر والبر والخير والإيمان، لو نادوا بالتوحيد ونادوا بالتحاكم، فما بالك كيف تكون النتيجة. ينزل الله تبارك وتعالى علينا نصره ويؤيدنا بجند من عنده، لأن لا إله إلا الله تجمع الكل، أما غيرها فشتات، فشتات يفرق الأمة ويفت في عضدها ويشتت شملها. قال ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله، ومن يطيع الله ولا يريد لا إله إلا الله، كيف نجمع بين رجل يقول أنا أطيع الله ورسوله ويأبى أن يقول لا إله إلا الله؟ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أين أتينا؟ الذنب. نحينا التوحيد، نحينا التحاكم بشرع الله تبارك وتعالى، وتحاكمنا إلى ميل الكفر. من أين أتينا؟ أتينا بنزول بناتنا في الطرقات متبرجات، أتينا بأكل الربا والمال الحرام، أتينا بحبس زكاة أموالنا ومنعها عن الفقراء، أتينا بمشاهدة المجون والعري والفسق، أتينا بسماع المجون والأغاني الفاسقة الماجنة. هكذا أتينا ونسمع خطبة بعد خطبة ونحذر مرة بعد مرة ومحاضرة بعد محاضرة أن الدور سيأتي علينا، وأن الدائرة ستدور علينا، وأن مصر ليست بمعزل عن إخوانها في الدول المحيطة، وأن الذي حدث في العراق وأفغانستان ومن قبل في فلسطين، بل وحدث في كوسوف وسراييف وغير ذلك في كل الدول التي فيها إسلام سيحدث عندنا حتما لا محالة، وسينقلب الناس بعضهم على بعض، وستكون الناس فصائل يقتل بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا ويقطع بعضهم رقاب بعض. ونحن الآن يوم الرحيل، يوم القتل، يوم الهرج والمرج والفتنة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، الماشي فيها خير من الساعي والقاعد خير من الماشي. الناس الآن حتى العلماء يقولون هناك رؤية ضبابية، لا نرى شيء، ما عدنا نستطيع أن نعرف ما الذي يحدث على الساحة، ما الذي يخطط، ومن يخطط، وإلى ماذا يخطط، وما هي الفصول المسرحية، وما هي نهاية الفصل، وهؤلاء الشعب الذين دخلوا مع تلك الفصول ماذا يراد بهم، ولماذا سيقوا إلى هذه الأماكن؟ كل هذا أمر يراد، أمر يراد. هذه فوضى خلاقة، نحن نراها فوضى، إنما هي خطط مدروسة كما حز في تونس وهكذا في كل مكان. الذنب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، بما كسبت أيديكم من أكل الربا والمال الحرام وتنحي شرع الله تبارك وتعالى عن الحكم في الناس، نزول بناتنا متبرجات في الشوارع، فبما كسبت أيديكم شرب المخدرات بل وتمريرها رسمي إلى البلاد، رسميا إلى البلاد. وإذا أراد الناس أن يحفظوا ماء وجههم قاموا بالقبض على بعض التجار الصغار، وفي ظهورهم محلات عظيمة ينقص حسب أن يكتبوا عليها بيع المخدرات، معلوم أصحابها وكيف يستوردوه وكيف يوردوه وكيف يبيعوه وكيف يتاجروه وكيف يوزعوه، كل هذا معلوم ويتركون. كل هذا تسبب فيما نحن فيه الآن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله تبارك وتعالى بعض الذي عملوا، لو أذاقنا كل ما عملنا لأهلكنا جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن يؤخرهم، يؤخرهم. احمد الله على التأخير وعلى الإمهال، فعد إلى شرعه وأفق وارجع، ودعك من الخصومات، ودعك من الانحلال، ودعك من المعاصي، ودعك من الذنب، ودعك من الفجور، ودعك من البعد عن طاعة الله تبارك وتعالى وشرعه. حج بنسائك، رب أولادك، احفظ نفسك، احفظ لسانك، احفظ عرضك، تعلم الدين، اقرأ القرآن، حفظه لأولادك، التزم بالسنة، أقم شرع الله في بيتك وبسط جيرانك وادعو إليه تنجو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. ارجعوا قبل أن تقوم القيامة، ارجعوا قبل أن يأتي أمر الله عز وجل فيخسب بنا من تحتنا. أو تستأصل شأفتنا على يد أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. الفسق والانحلال والمعاصي والذنوب سبب للبلاء والتدمير والمشاغبة والفوضى والهرج والمرج والقتل والفتنة والظلمات بعضها فوق بعض. سببها المعاصي المعاصي. ولذا إذا أردنا أن نريك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وكذا حدث مع قوم لوط، وهذا مثال فحسب. قوم لوط لما أمروا بطاعة الله عز وجل وتوحيده وعدم اتيان الذكران، ما الذي حدث؟ عصوا أمر ربهم وعصوا رسله صلوات الله عليهم وسلامه. ماذا فعل بهم ربنا تبارك وتعالى؟ ماذا فعل بهم؟ دمرهم وأتى عليها سافلها. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون. بما كانوا يفسقون. بالأمس ونحن في الحراسة نحرس نصف أقدامنا طوال الليل لله تبارك وتعالى، ونسمع أصوات المعازف أصوات المعازف حولنا. أين النصر؟ هذه أوقات استجابة، الثلث الأخير من الليل. الله تعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والناس في معازفهم وملائه، انفصام في الشخصية. كيف نقوم للحراسة وفي ذات الوقت نسمع الأغاني والمجون والفجور؟ كيف؟ انفصام في الشخصية، لا يعرف أحدنا لماذا خلق وما الذي يراد منه وما هي أهدافه وما هي غاياته ومتى سيموت وإلى أين سيذهب ومن الذي سيحاسبه ومتى سيحاسبه وما الذي يدخله الجنة وما الذي يباعد بينه وبين النار. هذه مسائل عند الناس فيها ضباب، فيها دخان، في غفلة مكينة تامة عن هذه المسائل. لما؟ لانشغالهم بالدنيا وفتنتهم بها وفتنتهم بها. وفي الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجة والحاكم في مستدركه وابن نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انتبه معي، انتبه معي يا أخي المؤمن الذي تريد النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يباعد بيننا وبين النار إلا ودلنا عليه. خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما هؤلاء الخمس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط قط، لم يخرج عن هذه القاعدة قوم من الأقوام، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أصابهم الله بالشدة بالسنين بالسنين وزور الحكام وشدة المؤونة، وما ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديه، ولم يتحاكموا إلى شرع الله ولم يتحاكموا إلى شرع الله وتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم كما رأيت الآن يضرب بعضهم بعضا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل كان يعلم صلى الله عليه وسلم الذي سيحدث في ميدان التحرير؟ هل كان يعلم صلى الله عليه وسلم الذي سيحدث في ميدان مصطفى محمود؟ هل كان يعلم ما يحدث الآن وأن مسلمين يضرب بعضهم رقاب بعض؟ وحي من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. خمس إذا ابتليتم بهن ما ظهرت الفاحشة في قوم: الزنا، المخدرات، الموسيقى والمجون، الرقص والعهر، أكل الربا، تطفيف الميزان والكيل. سبحان ربي، لقد كان الأقوام من قبلنا يتصفون بصفة شنيعة. جمع المسلمون في هذه الأزمان كل الصفات الشنيعة التي مضت في من قبلنا. الذين كانوا يطففون في الميزان فعلناه، الذين كانوا يأتون الرجال فعلناه، الذين كانوا يسرقون فعلناه، يكذبون الأنبياء فعلناه. قل لا إله إلا الله لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله، علامة الله. وماذا تريد؟ ومن تريد أن يحكمك؟ ومن تريد أن يحكمك؟ لا أدري، كالذي يقول في قبره: ها ها لا أدري، لما يسأل عمن ربه وما دينه وما الرجل الذي بعث فيه. هكذا في الدنيا كان في القبر، وما كانوا في القبر لمكانه في الدنيا. لما قال في الدنيا ها ها لا أدري، كان حاله في القبر هكذا: ها ها لا أدري. لابد أن تدري، إذا كان هناك أناس لا يدرون لابد أن ندري نحن، لأن كل إنسان ألزمه الله تبارك وتعالى طائره في عنقه، كما قلت في أول الخطبة: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة محملة بالأوزار يوم القيامة إلى حملها لا تحمي منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى. ثم قال تعالى معلقا: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، ومن تزكى وتطهر ونظف نفسه، فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. أنت لا تتزكى لأحد، ولا تتزكى للبشر، ولا تتزكى لله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وما يفعل الله بك إن استغنيت وكفرت وجحدت؟ لن تقدم ولن تؤخر في ملك الله شيئا، إنما هو لك، إنما هو لك. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. من استمسك بالدين وبالسنة وأقام الشرع في بيته وشارعه ووظيفته وفي كل مكان في مجتمع يصل إليه قدماه، من تزكى ووصل الشرع فإنما يتزكى لنفسه، فإنما يتزكى لنفسه. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. انظر حتى يعلنوا بها، وقد كان كنا نسير في الطرقات فنرى الأناسي المسلمين ربما يتصافدون في الطرقات كتصافد الحمير، ينكح بعضهم بعضا في الطرقات، ينكح بعضهم بعضا في الطرقات، ولا حياة لمن تناد. حتى ربما وصلنا إلى هذا الزمان الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: فيمر الرجل الصالح أحسن واحد عليهم فيقول: هل تنحيتم جانبا؟ ده أحسن واحد يمر في مجتمع على اثنين بيزنوا على جانب الطريق فيقول لهم: هل تنحيتم جانبا؟ طب بس تعالوا كده على جنب. ده أحسن واحد ساعته. فين هو ده؟ بالله عليك لو رأيت هذا المشهد في سيارة في جانب الطريق، هل تتقدم خطوة لتنهى عن هذا المنكر؟ لقد تعدينا التاريخ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيأتي زمان يكون فيه رجل صالح أحسن الناس، يقول لهم: هل تنحيتم جانبا؟ أين هو؟ لعلنا تعدينا التاريخ أصلا، لا يوجد رجل يأمر وينهى. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهرت الطاعون والأوجاع، السرطان والإز، عد ولن تحصي، فشل الكلوي، عد ولن تحصي، التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا ماذا أصابهم الله تعالى؟ بالسنين، القحط والجدب وقلة المطر وشدة المؤونة، قلة الطعام، وهذا حادث، وجور السلطان. يا من تشتكون من جور السلاطين، ارجعوا إلى أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واعلموا أن أصل الذنب منكم، وهذا لا ينفي التهمة عن السلاطين، ولكن أصل الذنب منكم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطف، ولولا البهائم أصبحنا أرذل من البهائم، ولولا البهائم لم يمطروا. أين الرجال الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض، والذين كانوا يأمرون الأمراء ويذكرون في وجوههم الحق ويميزون بينه وبين الباطل ويقولون كلمة حق في وجه سلطان جائر؟ هؤلاء كانوا إذا قام أحدهم يستسقي للناس سقوا. منذر بن سعيد

وسنظل هكذا متشردمين متفرقين متشتتين حتى نقيم شرع الله الذي يجمع الأمة كلها تحت لواء. ما الحيلة أحبتي في الله؟ ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما رفع إلا بتوبة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ما ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، توبة صادقة نصوح نصوح مخلصة شافية من كل المعاصي، لا من معصية دون أخرى أو ذنب دون آخر. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، وما رفع إلا بتوبة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل تضرعنا إلى الله تبارك وتعالى واستغفرناه وتبنا إليه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح إلى هذه الساعة، فهلموا هلموا قبل الفجيعة، قبل الفجيعة وقبل أن يسبق السيف. وساعتها لا ينفع ندم، لا ينفع ندم، ولا يكون هناك إلا الويل والثبور والدعاء به. الإسلام الذي هو إيمان بالله ورسوله، الذي هو إيمان بالكتب، الذي هو إيمان بيوم القيامة، الذي هو إيمان بالقضاء والقدر. هذا الإيمان الذي هو قول باللسان وعقد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذا هو الإسلام. الإسلام الذي عند ربنا، إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام الذي ينصلح به الدين والدنيا. الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى عبدا يوم القيامة إلا به. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من رفع شعار علماني حزبي لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شعار الله تبارك وتعالى، دين الله تبارك وتعالى، وإن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الإسلام الذي ينصلح به الدين والدنيا والذي هو دين الله تعالى وحبله المتين، هو الذي لا بد أن نطبقه وأن ننادي به وأن يكون شرعا لنا لواء تحته نسير ونتحاكم إليه في كل صغير وكبير. الإسلام هذا الدين الخاتم الذي يغبطنا عليه أفراد الشعوب كلها جمعاء، منهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد فروج النساء، ومنهم من يعبد الشمس، ومن يعبد الكواكب والنار، ومنهم من يعبد بعضه بعضا. نزهك المولى تبارك وتعالى ورفع قدرك ومقامك وكرمك وأغناك، ورفع قدرك ونصرك وأيدك وجعلك من جنده وجعلك تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين الخاتم الذي لا بد أن ننادي به وأن يحكم فينا وأن يكون شرعا لنا، وإلا فما فائدة التغيير؟ فما فائدة التغيير؟ مجرد غوغاء يريدون طعاما وشرابا ووظيفة، عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية، عدالة اجتماعية. إذا انصلح الإسلام انصلح الاقتصاد، إذا انصلح الإسلام وطبق الإسلام انصلحت العدالة الاجتماعية وتحققت، إذا انصلح الإسلام وطبق انصلحت الأخلاق والمعاملات، إذا انصلح الإسلام وطبق كنا أعزاء على أعدائنا وألقى الله الرعب في قلوبهم، إذا انصلح الإسلام وطبق انتشر الأمن والأمان في البلاد ويسير تحته المسلم والنصراني المسيحي على حد سواء، الكل يسير تحت لواء الأمن. وليس هناك أعظم دليلا من الأيام الفائتة المنصرمة الأسبوع الفائت لما انمحت سلطة الدولة على البلاد. ما الذي حدث؟ ما الذي فر وهرب؟ من الذي كان يعمل من أجل الدرهم والدينار؟ من الذي ثبت؟ من الذي سهر في الكمائن؟ بل من الذي وزع الكمائن في شتى أنحاء المحافظة؟ ومن الذي بعث البعوث وأرسل الدوريات الليلية بل ووزع الطعام على جنود الحراسة في الكمائن؟ من الذي عرض نفسه للهلكة في هذه الأيام؟ من الذي قام ولم يرقد وسهر ولم يهنأ بنوم؟ من حتى ينام نساؤنا وأبناؤنا في أمان في بيوتهم؟ من هذه الأمور أتت هكذا دون تخطيط واعتباط هكذا؟ أبدا، هي نتيجة مشاركة واجتماع وتخطيط حتى نحفظ الأمة. حتى أن النصراني كان يحتمي وراء ظهورنا هذه الكنائس التي يتهموننا أننا ضربناها، هي الآن خالية على عروشها، ليس أمامها شرطي واحد. لماذا لم تدمر؟ لماذا لم تفجر؟ لماذا؟ ألسنا إرهابيون؟ لماذا لم ننتهز الفرصة وهي سانحة حتى نفجرها؟ ليس هذا من هدينا ولا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هم الآن يحتمون وراء ظهورنا. نحمي كنائسهم كما نحمي بيوتنا. انظر، ما اقترب أحد لمصالح النصارى، بل إن النصارى يوزعون بيانات الإخوة. النصارى هم الذين يوزعون معنى البيانات الدورية اليومية على الناس لما وجدوا فيها من الأمان والصدق. لا أمان إلا في تحت راية الإسلام، ولا أمن إلا تحت راية الإسلام. لا مواطنة، شعارات جوفاء لا تحوي تحتها إلا الخزي والخذلان، وإلا دهس الدين بالأقدام يراد من ورائها ما تعلمون. إنما الشعار الذي ينبغي أن نعلمه ونرفعه للناس جميعا الإسلام في أمان لكل الخلق، أمان لكل الخلق. حبتي في الله، الحقيقة من التغيير كما ذكرت لكم هو التغيير من داخلنا أولا، أن تعلم من أين أتينا بما كسبت أيدينا، ثم تطبيق تلك الشريعة السمحاء الغراء حتى يأمن الناس تحتها. انظر كيف كان الرجل يأتي إلى القاضي يهودي ويتحاكم أمامه ضد أمير المؤمنين، لما هذا؟ كيف علم اليهودي أنه في مأمن؟ وكيف سمحت له نفسه أن يشكي أمير المؤمنين رئيس البلاد أمام القاضي وهو في أمان، لعلمه أن الإسلام دين الأمان، دين الأمان، دين الأمان. ليس هناك دليل أعظم كما قلت لكم من الأيام الفائتة، انتبهوا إليها، انتبهوا إليها جيدا إخوتي التجار، حفظكم الله ورعاكم. لابد أن نراعي إخواننا ولا ننتهز فرص. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لا ينبغي أن ننتهز فرص ونرفع الأسعار أو نختزن سلع، ليس هذا هو فقه الأزمات. بل فقه الأزمات أن نخفض الأسعار، وأن يراعي بعضنا بعضا، وأن يكلأ بعضنا بعضا، وأن يحمل بعضنا بعضا. الغني يعطي للفقير، يعطي للفقير ويسأل عنه ويرعاه. هكذا نكون. عثمان بن عفان لما كان يتحكم اليهودي في بئر الماء والمسلمون في حاجة شديدة إلى الماء، ما الذي فعل؟ شارك اليهودي في البئر وجعل يومه للمسلمين. هكذا المسلم، هكذا المسلم في الأزمات. والذي يفرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا يفرج الله تبارك وتعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. ونحن في أحوج ما يكون أن نسلم يوم القيامة، في يوم تخشع فيه الأبصار وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مفيدا. إخوتي في الله، الكل يعلم يقينا الآن أن دين ربنا تبارك وتعالى والذين يقومون به من الشباب الطيب الطاهر المتوضئ الذي يستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الدين لابد أن يكون الذي رأيناه بالأمس القريب في شوارع هذه المحافظة، بل وانتقل إلى المحافظات الأخرى، فقد تلف العين إخواننا في جميع المحافظات يسألوننا ماذا صنعتم وكيف تصنعون وكيف تقومون بالحراسة وكيف قسمتم هذه الأماكن وماذا تصنعون في هذه الأماكن. كل هذا إنما يدل على خيرية الإسلام، على خيرية الإسلام الذي يحيا الكل معه في أمان، الذي يحيا الكل معه في أمان، حتى أن ضباط الشرطة أنفسهم بل والجيش قد عزوا إلينا أمور البلاد في هذه الأيام، يقولون لنا أنتم مكلفون بدلا منا أن تمسكوا اللصوص وأن تقبضوا عليه وأن تفتشوا السيارات وأن توقفوه وأن تنظروا في رخص أصحابه وبطاقاتهم، ومن وجدتموه فيه شك فاتصلوا بنا نأتي نأخذه. ما شاء الله، ما هذا؟ ما الذي أعطى الأمان لهؤلاء فينا الذي رأوه؟ أننا لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما نريد نصرة الدين، نريد حفظ أعراض المسلمين وحقن دماء المسلمين، لا نريد بلطجية همج رعاع مجرمين خرجوا من السجون مدججين بالأسلحة المسروقة يقفزون على منازلنا ومنازل إخواننا يقتلوننا ويسرقون وينهبون وينتهكون الأعراض. المسلم الحق هو الذي يقف وقفة الرجال في هذه الأماكن وهذه المواضع وهذه الأزمنة، أما الذين يعملون من أجل الدرهم والدينار يفرون. نحن لا نأتمر بأمر إلا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ الأعراض وحفظ الدماء وحفظ الأموال. كل المسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، من أجل هذا وقفنا، من أجل هذا سهرنا، من أجل هذا بذلنا، من أجل هذا صبرنا. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الأهالي أنفسهم كانوا في منتهى التعاون، حتى أن أحدنا في الكمين أو في أي كمين كان يتمنى أن يرى لصا واحدا، وبقاله أسبوع ما شافش حاجة. ما شاء الله. ليه؟ لأن اللصوص والمساجين والمجرمين علموا أن البلاد قد أمسكتها قبضة من حديد، قبضة الإسلام، قبضة الدين، أهل الأمانة، أهل العفة، أهل الشرف، لا يريدون من أحد دينارا ولا درهما ولا يريدون من أحد شكورا ولا جزاء، إنما يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. حتى أن بعض الأكمنة كان فيها بعض الأهالي وبعضهم كان بلطجي أصلا، يبقى حاميها حراميها، كانت تفرق بين هذا الكمين وهذا، هذا الكمين يوقفوه يفتشوه وعبالا ما يمشي يكونوا خدوا الموبايل بتاعه، أم كمين التالي يجد البشاشة والهشاشة، يجد من يضحك في وجهه ويبتسم ويطلب منه الرخصة برفق، ثم يلاطفه ويلاعبه، ثم يعطيه بعض الحلوى قبل أن ينصرف ويقول نحن آسفون أن عطلناك. انظر حتى لأي أحد من الأديان، لأننا كما قلت لكم قبل ذلك على هذا المكان أننا إذا كان أحد في ذمتنا من أهل كتابين نموت دونه، نموت دونه، وذكرت هذا مرانا. من يفعل هذا؟ لا المواطنة وحقوق المواطنة التي ستأتي لهم بالحقوق، ولا إلغاء الخانة التي فيها الديانة من البطاقة التي ستأتي لهم بالحقوق، أبدا، يريدونها غير إسلامية. قال تعالى لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، عش كيف شئ على إسلام أو غيره، لكن نأمن جانبك، نأمن جانبك، طبعا أننا في عهد وذمة نموت دونك، ولكن إذا خنت العهود فلك ما سترى. هذا هو الدين يا إخوان، هذا هو الدين. أنا ركبت منذ بضعة أيام وركب معنا رجل وامرأته وكان نصرانيين مسيحيين، فجعلت أتكلم مع أخي أقول له طبعا إياك أعني واسمعي يا جارك، أنا بعرض يعني، أقول له انظر كيف أن الكمين يوقف سيارات الشرطة والأمن المركزي وبها الدبابير المدبرة، شوف كم 50 دبابير مرشوشة كده وعساكر مدججة نوقفهم ولا يمرون إلا إذا أبرزوا لنا البطاقة، البطاقة التي تعلم الشخصية. فقلت له انظر العزة لله الملك ينزعه ممن يشاء ويهب لمن يشاء. سبحان ربي، سبحان ملك الملك. وهذا ليس تشفيا والله، إنما أنا أقول إن يعني ربنا إذا أراد أن يغير الحال كن فيكون. لحظة لحظة، مع الفارق طبعا بالرفق واللين، وأننا إننا نفعل هذا من أجل الأمان لا من أجل التسلط على العباد ورقاب العباد. فجعلت أقول له انظر العزة، انظر إلى السهر كيف نصر لحراسة الناس مؤمنهم ومسيحيهم، انظر الكنائس شاغرة من الذي يحرسها، انظر انظر. حتى أتكلم والتاني عمال أشحن يمته اللي هو المسيح اللي قاعد ورا، لغاية خلاص بقى انفعل فقال معك حق يا شيخ، ما استطاع أن ينكر الحق الذي رأه بعيني، حتى أنهم كما قلت لكم وزعوا تلك الأوراق التي تحض الناس على عدم الاحتكار. مين اللي نزل نصائح للناس في هذه الأوقات؟ مين اللي نزل رسائل في عدم احتكار السلعة ونثرها بالآلاف على الناس جميعا؟ مين؟ عشان انتوا تعيشوا في امان وفي عدم غلاء. مين؟ مين اللي نهز الجيران والشعب والاهالي الى النزول الى الشوارع لحمايه الاعراض والاموال، حتى ان الذي حدث في اسكندريه والقاهره لم يحدث هنا مثله او بعضه؟ مين؟ احبتي في الله، المسلمون اخوه، يد واحده، لابد ان نعرف العدو من الصديق، العدو من الصديق، الولي الولي من الذي يريد ان تدور بك الدوائر. وعند الأزمات يبين الفرق، عند الأزمات يبين الفرق. أقول قولي هذا وأستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم.